وعن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وقال رافع بن خديج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. يلاحظ يا إخوان في هذا الترتيب بين الحديثين، الحديث الأول يقول احتجم، أعطى الذي حجمه الرجال، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجرا. إلى هنا كلام سليم جدا، احتجم وأعطى أجرة الحجام. أما التحقيب عليه فلو كان شيئا حراما لم يعطه، وش اللي جاب شبهة الحرم هنا؟ كسب الحجام خبيث. أيهما كان أولى بالتقديم؟ كسب الحجام خبيث ثم يأتي ويرد عليه بأن الرسول احتجم وأعطى الحجام أجرة ولو كان حراما لم يعطه، أية كان أولى في الترتيب؟ كسب الحجام، لأنه يعطينا الحكم على كسبه بأنه خبيث، ثم يرد هذا الفهم عندنا بأن الخبث ليس معناه الحرام، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره. ولكن المؤلف غاير في الإيراد، فنأخذ الترتيب الطبيعي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، وهل خبث المال يدل على حرمته؟ لا، يدل على استقذاره. هناك في المنافقون حينما يتصدقون ايش يتمون الخبيث منه ينفقون، فما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم المال الخبيث الذي يعطى لأهل الصفة حرام، بل كان حلالا يأكلون، لكن عاب عليه أن أحدهم يتيمم النوع الخبيث من التمر ويأتي به ويعلقه لأهل الصفة. كان كرام الناس أو المؤمن بالأجر وبالعوض عند الله يأتي بأحسن أنواع التمور أو الرطب أو غير ذلك، والآخرون لا يعتبرون هذه غرامة فلا يأتي بالجيد. إذن كسب الحجام خبيث، يعني غير مستطاب. أو يقول العلماء لا ينبغي لحر كريم أن يعمل بهذه المهنة، وبعضهم قال خبثه فيما يتعاطى من التعامل مع الدم والدم نجس، وبعضهم يقول لعل الحجام وكان الحجم بالقرن، أي حينما ينخلع القرن بطابق منه فيخرمه ويجعله على محل التشريط ويشفط بفمه ليبتذ الدم، فلربما زاد في الشفط فغلبه الدم ووصل إلى حلقه دون قصد، من هنا كان الخبث. فلما كان الأمر كذلك وجاء حجام وسأل قال ماذا أفعل فيما أعطى؟ قال أطعمه الدواب أو أطعمه العبيد. فهنا قالوا طب حيطعم الدواب حرام ولا يطعم العبيد حرام؟ هو مكلف بأن يطعمهم من الحلال. إذن كسب الحجام خبيث، يعني فيه دناءة بالنسبة لبعض الناس. ثم جاء بالحديث، يأتي الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، هذه أولا مشروعية الحجامة. ثم أعطى الحجام أجره، بل هناك زيادة في بني بياضة أنه استوصاهم به خيرا، ثم أرسل إلى بني إليهم أن زوجوه، فهو أكرم الحجام بأجره وبالوصاية إليه، فليس هناك إهانة ولا ابتذال. وهنا بحث العلماء من جانب الطب الحجامة، وجميع العلماء في السابق كانوا أطباء، الطب النبوي كان معلوما عند العلماء في السابق. وأعرف شيخ جاء من باكستان لتدريس البخاري، وكان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر غيب، وسأله بعض الإخوان عن حديث في البخاري، قال بهذا اللفظ الذي تذكره لا أعرفه، ولكن فيه بلفظ كذا، فصحح له اللفظ. هذا كان طبيب، وكان له مطب عربي في باكستان، فكان العلماء سابقا أطباء. والحجامة من الطب النبوي، أو الحجامة معروفة عند العرب، ولكن يذكر ابن القيم رحمه الله في مبحث الحجامة ما ينبغي لكل إنسان قبل أن يقدم عليها أن يقرأ هذا البحث. أولا، هناك سن قبله لا تجوز الحجامة، وهو عين الموجود في الطب الحديث اليوم، لا يأخذ بنك الدم من شخص دون 17 من عمره، ولا يأخذ من شخص جاوز 60 من عمره، وما بين هذين يمكن أن يأخذ بنك الدم دما يحتفظ به عنده. وكذلك بين المرة والمرة لا تخل عن 6 أشهر، وأمور منظمة في الطب. وابن القيم ينظم موضوع الحجامة، يمنعها في يوم من الأسبوع أو الأربعاء أو غيره نسيت، ويحث عليها في الصيف، لا يتبوأ بكم الدم. والحجامة والفصد، فالحجامة هي أخذ الدم من الجلد، تشريطه تشريطا خفيفا جدا، ثم يؤتى بآلة ماصة، إما بتفريغ الهواء وإما بالشفط، فيبتز الدم من الجلد ويخرج، وإما بالفصد من العرق مباشرة، كما يعمل في أخذ الدم من صحيح إلى مريض، إنما توضع الإبرة في العرق والدم يخرج سائلا متدفقا إلى الوعاء، فهذا فصد، أخذ الدم من العرق مباشرة. والحجامة أخذ الدم من الجلد بطريق الشفط، تفريغ الهواء وغيره. وهناك كما يقال الكاسات الجافة، تعمل لأخذ الرطوبة من المحل، كطريقة الحجامة سواء، ولكن ليس هناك تشريط، وليس هناك خروج دم، ولكن امتصاص الرطوبة من وراء الجلد من الجسم، وهذا يستعمل في علاج الرطوبة كروماتيزم ونحوها. فهنا احتجم صلى الله عليه وسلم، وذكروا لو أن دواء يصل الداء لوصلته الحجامة، يعني أن الحجامة أهم ما تكون في الأدوية، وبحثها طبيا على حدة. والذي يهمنا هنا أن ما قيل عنه خبيث قد دفع له أجره، ولن يدفع صلى الله عليه وسلم خبيثا لإنسان. وبعضهم يقول خبث أجر الحجام على أنه مؤاجرة على عمل مجهول، ما ندري كم حيأخذ من الدم، ما ندري كم حيستغرق الزمن، ما ندري إلى غير ذلك. وعندهم كل داء له موضع في البدن معين للحجامة، فقد يحجم عن الضرس في القفا، وقد يحجم عن الصداع في الجانب، وقد يحجم عن كذا في الظهر، وكل هذه أمور طبية تكلم عنها ابن القيم رحمه الله باستفاضة. إذن الأعمال التي قد يتمانع عنها بعض الناس أجرها فيه ما فيه. ومن هنا العرب كانوا يأنفون من الأعمال التي فيها الدناء، لا تجد إنسانا حرا مثلا عربيا يعمل بكنس الشوارع، يقول له هذا ولو جاع يحمل على رأسه ويبني في الشمس في الحجر مع الطين وحجر، ولا يعمل المهن التي فيها نوع من امتهان الإيش؟ العامل. وهذه عادات شعوب. بعض الشعوب ليس عندهم من العمل أي عيب، العيب في مدة اليد، العيب في أكل بغير وجه مشروع، السرقة، السلب، النهب. لا، العرب يقطعون الطريق ويسرقون ولا يعملون الأعمال الإيش في نظرهم ممتهنة، وهذا فيه نظر.